بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: فصل. الأشهر أنه يكره أن يقال أطال الله بقاءك. قال أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب: كره بعض العلماء قولهم أطال الله بقاءك، ورخص فيه بعضهم. قال إسماعيل بن إسحاق: أول من كتب أطال الله بقاءك الزنادقة. وروي عن حماد بن سلمة رضي الله عنه أن مكاتبة المسلمين كانت من فلان إلى فلان: أما بعد، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأسأله أن يصلي على محمد وعلى آل محمد. ثم أحدثت الزنادقة هذه المكاتبات التي أولها أطال الله بقاءك. على كل حال، لو أن إنسان دعا لإنسان بطول العمر فلا بأس شريطة أن يقيده بطاعة الله تعالى. فصل. المذهب الصحيح المختار أنه لا يكره قول الإنسان لغيره فداك أبي وأمي، أو جعلني الله فداك. وقد تظاهرت على جواز ذلك الأحاديث المشهورة التي في الصحيحين وغيرها. طبعا لما يقال فداك أبي وأمي لا يراد حقيقة الأمر، إنما يراد تكريم المقابل. وسواء كان الأبوان مسلمين أو كافرين، وكره ذلك بعض العلماء إذا كان مسلما. قال النحاس: وكره مالك بن أنس رحمه الله: جعلني الله فداك، جعلني الله فداك، وأجازه بعضهم. قال القاضي عياض: ذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك، سواء كان المفدى به مسلما أو كافرا. يقول النووي: قلت وقد جاء من الأحاديث الصحيحة في جواز ذلك ما لا يحصى، وقد نبهت على جمل منها في شرح صحيح مسلم. طبعا شرح صحيح مسلم هو من أفضل كتب الإمام النووي، والإنسان يستفيد منه كيفية استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. يقول: فصل. ومما يذم من الألفاظ المراء والجدال والخصومة، الممارات والمجادلة والمخاصمة. وهذا ما كثيرا ما يحصل حتى في البيوت، لما تحصل مناكفة أحد الأبناء يتكلم الآخر يخالفه وهكذا. قال الإمام أبو حامد الغزالي: المراء طعنك في كلام الغير لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه. هذا هو المراء، لما المقابل يقول قول وأنت تحاول أن تخطئه. ولذلك يقيل يعني من الأمراض أنه أنت تحاول أن تخطئ المقابل في كل قول يريد أن يقوله. قال: وأما الجدال فعبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. قال: وأما الخصومة فلجاج في الكلام ليستوفي به مقصوده من مال أو غيره. هذا يرفع صوته وهذا يرفع صوته، وتارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضا. يعني بعضهم يأتي هاد بالشدة والمخاصمة والمجادلة. يقول: والمراء لا يكون إلا اعتراضا. هذا كلام الغزالي، يعني هذا من باب التعريف. يقول: واعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل. كثير من الناس يجادل الآن على الباطل، ولا سيما لما فتح فضاء الشبكات العنكبوتية تجد كثير منهم يجادل ولا يراقب ربه ولا يراقب قوله. والقاعدة: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. يقول: واعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل. قال الله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ليس فقط حسن بل ما هو فوق الحسن اللي هو الأحسن. وقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فإن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، وإن كان في مدافعة الحق أو كان جدالا بغير علم كان مذموما. وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في إباحته وذمه. إذن المجادلة لأجل الحق وبالحسنى لأجل إقناع المقابل هذا حسن، أما المجادلة للانتصار للنفس فهذا هو المذموم، أو المجادلة بالباطل أو لنصرة الباطل هذا هو المذموم. يقول: والمجادلة والجدال بمعنى، أي بمعنى واحد، وقد أوضحت ذلك مبسوطا في تهذيب الأسماء واللغات. كتاب الأسماء واللغات من الكتب الجميلة، جعله خدمة لكتاب المجموع شرح المهذب. يقول: وقال بعضهم: ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصوم. الإنسان يبتعد عن الخصومات، والإنسان يصبر مع إخوانه ويتلطف بهم. يقول: فإن قلت لابد للإنسان من الخصومة لاستيفاء حقوقه، الإنسان قد تؤخذ حقوقه فيحتاج إلى طلب الحقوق. يقول: فالجواب ما أجاب به الإمام الغزالي: أن الذم المتأكد إنما هو لمن خاصم بالباطل أو بغير علم كوكيل القاضي، فإنه يتوكل في الخصومة قبل أن يعرف أن الحق في أي جانب هو، فيخاصم بغير علم. ولذلك من يتوكل لابد أن يتوكل على علم وعلى بصيرة، وأن لا يكون للخائنين خصيمة. ويدخل في الذم أيضا من يطلب حقه لكنه لا يقتصر على قدر الحاجة، بل يظهر اللدد. اللدد هي المقاطعة والعياذ بالله، واللدد من كبائر الذنوب، والكذب للإذاء والتسليط على خصمه. وكذلك من خلط بالخصومة كلمات تؤذي وليس له إليها حاجة في تحصيل حقه. وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكثره، فهذا هو المذموم. وأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء، ففعله هذا ليس حراما، ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا، لأن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر، والخصومة توغر الصدور. فالإنسان يحذر في هذا الباب، وتهيج الغضب حتى الإنسان يضبط أعصابه. وإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل واحد بمساءة الآخر عياذا بالله، ويحزن لمسرته ويطلق اللسان في عرضه عياذا بالله. الإنسان يراقب خواطره، يراقب قلبه، يراقب الإنسان الحركات. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فالإنسان يسلم الظاهر والباطن لله تعالى. يقول: فمن خاصم فقد تعرض لهذه الآفات. وأقل ما فيه اشتغال القلب من أضرار الخصومة أن القلب ينشغل بالخصومة، حتى إنه يكون في صلاته وخاطره معلق بالمحاجة والخصومة، يعني يقول: قل كذا لو قلت كذا، وهكذا. والعمر يذهب، هذا السرحان يذهب عمر الإنسان. يقول: فلا يبقى حاله على الاستقامة. يقول: والخصومة مبدأ الشر وكذا الجدال والمراء، فينبغي أن لا يفتح عليه باب الخصومة إلا لضرورة لا بد منها، وعند ذلك يحفظ لسانه وقلبه عن آفات الخصومة. روينا في كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. نعم، يعني أنت إذا طب الحديث فيه ضعف، ولكن الخصومة يعني باب من الشر كبير. وجاء عن علي رضي الله عنه قال: إن ذي الخصومات فحما. نعم، هذا الأثر قد علقه الإمام الشافعي في كتاب الأم. قلت قحما، المعذرة، إن الخصومات قحما، يقول قلت القحم بضم القاف وفتح الحاء المهملة هي المهالك. شوفها من فوائد الضبط بالحروف. يقول: فصل. يكره التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون وزخارف القول، فكل ذلك من التكلف المذموم، وكذلك تكلف السجع، وكذلك التحري في دقائق الإعراب ووحشي اللغة في حال مخاطبة العوام. يعني الإنسان لما يكلم الناس يكلمهم على قدر عقولهم، ويكلمهم بما يعرفون لا بما يجهلون. يقول: بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظا يفهمه صاحبه فهما جليا ولا يستثقل. طبعا هذا في السنة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لأجل أن تفهم عنه. يقول: روينا في كتابي أبي داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. قال العلماء: يعني بالمتنطعين المبالغين في الأمور. وروينا في كتاب الترمذي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: والثرثار هو الكثير الكلام، والمتشدق من يتطاول على الناس في الكلام ويبذو فيه، أن يأتي بالكلمات الفاحشة البذيئة. بسم الله. الحمد لله. يقول: واعلم أنه لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب، لأن المقصود منها تهييج القلوب إلى طاعة الله عز وجل، ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر. يعني في الخطب يأتي الإنسان بالأمور البليغة التي تؤثر في المقابل. فصل. ويكره لمن صلى العشاء الآخرة أن يتحدث بالحديث المباح في غير هذا الوقت، وأعني بالمباح الذي استوى فعله وتركه. طبعا حرام بلا شك أنه حرام، لكن يقول الأولى بالإنسان إذا صلى العشاء أنه ينام حتى يستيقظ لصلاة الليل، ولأجل أن يستيقظ لصلاة الفجر وباله صافا. يقول: فأما الحديث المحرم في غير هذا الوقت أو المكروه ففي هذا الوقت أشد تحريما وكراها. يقول: وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم الأخلاق والحديث مع الضيف فلا كراهة فيه، بل هو مستحب، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة به. يقول: وكذلك الحديث للعذر والأمور العارضة لا بأس به. يقول: وقد اشتهرت الأحاديث بكل ما ذكرته، وأنا أشير إلى بعضها مختصرا وأرمز إلى كثير منها. يعني يأتي بأمور مختصرة. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء حتى لا تفوت الإنسان صلاة العشاء، والحديث بعدها حتى لا يستغرق فتفوته صلاة الفجر أو يفوته قيام الليل. وقد يتأخر لا تفوت صلاة الفجر لكنه يستيقظ ورأسه مليء بالصداع، وهذا من تعظيم الصلاة أن الإنسان يستعد للصلاة. يقول: وأما الأحاديث بالترخيص في الكلام للأمور التي قدمتها، يعني الأمور اللي هي المستحبة مثل طلب العلم ونحوه، يقول فكثيرة. فمن ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدثهم، فهذا من مداشرة العلم. ومنها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيحيهما، أي في صحيح البخاري وصحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم بالصلاة حتى بهار الليل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أعلمكم، هذا أعلمكم جواب الطلب، وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى أحد هذه الساعة غيركم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد نصحهم وقد أرشدهم وقد وعظهم. طبعا معنى إبهار لي أي مضى نصفه أو قريب من ذلك، أما على رسلكم فمعناه انتظروا وابقوا في مواضعكم لأجل أن أعظكم هذه الموعظة المختصرة. ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مبيته في بيت خالته ميمونة، قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم دخل فحدث أهله. ولكن يستحب الإنسان أن يتبسط مع أهل بيته. وقوله: نام الغليم، هذا تصغير لأجل التحبيب، غليم تصغيره غلام. ومنها حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما في قصة أضيافه واحتباسه عنهم حتى صلى العشاء ثم جاء وكلمهم وكلم امرأته وابنه وتكرر كلامهم. مر الحديث ليس ببعيد. وهذان الحديثان في الصحيحين، والنظائر هذا كثيرة لا تنحصر، الأخبار التي تدل على الجواز بالأمور المشروعة والمستحبة كثيرة. يقول: فيما ذكرناه أبلغ كفاية والحمد لله، حتى لا يطيل بالأدلة. يقول: فصل: يكره أن يسمى العشاء الآخرة في العتمة للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك، يعني الأحاديث الصحيحة الواردة في النهي عن هذه التسمية. ويكره أيضا أن تسمى المغرب عشاء. روينا في صحيح البخاري عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه وهو بالغين المعجمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: ويقول الأعراب العشاء. وأما الأحاديث الواردة بتسمية العشاء عتمة كحديث: لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا، فالجواب عنها من وجهين: أحدهما أنها وقعت بيانا لكون النهي ليس للتحريم بل للتنزيه، والثاني أنه خوطب بها من يخاف أنه يلتبس عليه المراد لو سماها عشاء. وأما تسمية الصبح غداة فلا كراهة فيه على المذهب الصحيح، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال غداة، وذكر جماعة من أصحابنا كراهة ذلك، وليس بشيء ولا بأس بتسمية المغرب والعشاء عشاءين، يعني لما يسميهما مجموعتين، ولا بأس بقول العشاء الآخرة. وما نقل عن الأصمعي أنه قال: لا يقال العشاء الآخرة، فغلط ظاهر، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وثبت من ذلك كلام خلائق لا يحصون من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، وقد أوضحت ذلك كله بشواهده في تهذيب الأسماء واللغات، وبالله التوفيق. يقول: فصل مما ينهى عنه إفشاء السر، والأحاديث فيه كثيرة، وهو حرام إذا كان فيه ضرر أو إيذاء. وروينا في سنن أبي داود الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. قال الترمذي: حديث حسن. فلما التفت حتى يرى أنه لا أحد يسمع، فهذه أمانة عليه لا يفشيه، وحتى لو لم يلتفت لا يجوز إفشاء أسرار الناس. والمفتي حينما يستفتى بمسألة يعني ينبغي أن لا تشاع يحرم عليه أن يشيعها، وكذلك الطبيب في كثير من القضايا عليه أن لا يحدث بما يخص المريض. فصل: يكره أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته من غير حاجة. يعني أحيانا حاجة، مثل الرجل لديه كنة ورأى ابنه يضرب زوجته، هنا يسأله أن هي كنة له يكنها ويرعاها ويحسن إليها. أما الغريب فلا يسأل. قد روينا في أول هذا الكتاب في حفظ اللسان الأحاديث الصحيحة في السكوت عما لا تظهر فيه المصلحة، وذكرنا الحديث الصحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وروينا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. طبعا الخبر فيه ضعف، وإن كان قد صححه بعضهم. يقول: فصل: أما الشعر فقد روينا في مسند أبي يعلى المرسل، طبعا يعلى هو المسند الصغير، المسند الكبير، المسند الأوسط، بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر فقال: هو كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فالشعر كلام، كما أن الكلام بعضه قبيح يحاسب عليه الإنسان، وبعضه حسن يؤجر عليه الإنسان، وبعض الشعر حسن يؤجر عليه الإنسان، وبعضه مباح وبعضه محرم. قال العلماء: معناه أن الشعر كالنثر، لكن التجرد له والاقتصار عليه مذموم. يقول: وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الشعر وأمر حسان بن ثابت بهجاء الكفار، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، وكل ذلك على حسب ما ذكرناه. ثم قال: فصل: مما ينهى عنه الفحش وبذاءة اللسان، والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة معروفة، ومعناه التعبير عن الأمور المستقبحة بعبارة صريحة وإن كان صحيحة والمتكلم بها صادق. ويقع ذلك كثيرا في ألفاظ الوقاع ونحوها، وينبغي أن يستعمل في ذلك الكنايات، ويعبر عنها بعبارة جميلة يفهم بها الغرض. وبهذا جاء القرآن العزيز والسنن الصحيحة المكرمة. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. وقال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. والآيات والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة. قال العلماء: فينبغي أن يستعمل في هذا وما أشبهه من العبارات التي يستحيى من ذكرها بصريح اسمها الكنايات المفهمة، فيكنى عن جماع المرأة بالإفضاء والدخول والمعاشرة والوقاع ونحوها، ولا يصرح بالنيك والجماع ونحوها، وكذلك يكنى عن البول والتغوط بقضاء الحاجة والذهاب إلى الخلاء، ولا يصرح بالخراءة والبول ونحوهما، وكذلك طبعا قد تأتي أشبه بالضرورة أو حاجة يستحسن ذكرها. لما قيل لمعاذ، لما قيل لسلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل، وتكلم بكلام في غاية النفاسة. وكذلك لما جاء ماعز ويعترف على نفسه بما يوجب عليه الرجم فسأله واستفصل في السؤال، يقول وكذلك ذكر العيوب كالبرص والبخر والصنان وغيرها يعبر عنها بعبارات جميلة يفهم منها الغرض ويلحق بما ذكرناه من الأمثلة ما سواه. يقول واعلم أن هذا كله إذا لم تدع حاجة إلى التصريح بصريح اسمه، فإن دعت حاجة لغرض البيان والتعليم وخيف أن المخاطب يفهم المجاز أو يفهم غير المراد صرح حينئذ باسمه الصريح ليحصل الإفهام الحقيقي. وعلى هذا يحمل ما جاء في الأحاديث من التصريح بمثل هذا، فإن ذلك محمول على الحاجة كما ذكرناه، فإن تحصيل الإفهام في هذا أولى من مراعاة مجرد الأدب وبالله تفق لوجود حاجة. يقول روينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال الترمذي حديث حسن، إذن المؤمن لا يأتي بالطعن واللمز والسب والفحش والبذاء. وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. قال الترمذي حديث حسن. قال فصل يحرم انتهار الوالد والوالدة وشبههما تحريما غليظا. وددت من الأبناء أن يسمعون هذا الكلام، وما أكثر النهر في هذا الزمان، تجد الولد ينهر أباه وينهر أمه ليل نهار وصباح مساء، ولكن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد. إذن يقول يحرم انتهار الوالد والوالدة وشبههما كالعمة والخالة والجد وهكذا تحريما غليظا. قال الله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسن إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر، قال من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني استغربوا من هذا، هل يوجد هذا؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني هذا بالتسبب. والآن أصبح والعياذ بالله السب الصريح للوالدين عياذا بالله تعالى. يقول وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها، فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. قال الترمذي حديث حسن صحيح. إلى هنا هذا، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.